السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ولكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل الكرام وأحبتي في الله، أبدأ إن شاء الله رب العالمين في بداية سلسلة علمية إن شاء الله رب العالمين، وقبل أن أبدأ فيها بمشيئة الله مقدمها لكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، إمام وخطيب بمركز البدرشين. وإن شاء الله هناك تهنئتين بمشيئة الله، أولا بشهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والبركات، والبشرة الثانية هي البث الرسمي لموقع منبر البدرشين الصوتي. أسأل الله أن يوفقهم فيه إن شاء الله رب العالمين، وأسأل الله أن نقدم بقدر ما نستطيع وبجهدنا معهم وإياكم هذه السلسلة بمشيئة الله، وهتكون بمشيئة الله كالتالي، وهي إن شاء الله رب العالمين حقيقة إخواني الأفاضل في هذا الموقع تعددت اللقاءات في كثير من الأمور الدينية والشرعية والفقهية، فاخترت أمر يجمع فيه الإسلام والإيمان والإحسان، وبمناسبة إن شاء الله شهر رمضان، فكان اختياري وقع على حديث بمشيئة الله أبدأ به واللقاء الأول، وسيكون معنا على مدار اللقاءات الآتية إن شاء الله رب العالمين، وسيكون الحديث فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، وهو حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق فيما أقدمه لكم، وأن يكون إن شاء الله نافع لكم ونافع لنا إن شاء الله رب العالمين. وقبل أن أبدأ إن شاء الله أهنئكم وأقول لكم بمشيئة الله إخواني في مركز البدرشين أن الله عز وجل أنعم علينا بإخوان يعني يعملون ليلا ونهار في هذا الموقع، وأسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله رب العالمين. الحديث خرجه الإمام مسلم، وأيضا خرجه الإمام البخاري، ولكن سأأخذ الحديث الذي خرجه الإمام مسلم بمشيئة الله رب العالمين. قال أي الإمام مسلم، وقد هذا الحديث أيضا تحدث فيه كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمي بحديث عمر وانفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر للسفر، وفي رواية أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبس مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، أي قال عمر الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان. وحقيقة هذا الحديث جمع وشمل في أبواب الدين كله، جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وجمع فيه أبواب الإيمان، وجمع فيه أبواب الإحسان، وهذا سياق الدين كله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أبدأ في شرح الحديث، هناك بعض التعليقات على هذا الحديث، وليكون تنبيها لإخواني المستمعين إن شاء الله رب العالمين. دنو جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن لابد أن يكون العالم يقترب منه الذين يسمعون، أو الذي يسأل لابد أن يكون قريبا بمن يأخذ منه الفتوى، لأن الفتوى هي مسؤولية كبيرة شديدة على الذي يسأل وعلى المسؤول. فإذا دنا من السائل أخذ منه العبرة واتعظ بها إن شاء الله رب العالمين. الأمر الثاني قبل شرح الحديث إن شاء الله رب العالمين، أن جبريل عليه السلام كان يسأل، ولا بد أن يكون السائل صادق فيما يسأل، لا يسأل العالم ليأخذ منه الفتوى ليجعلها قياسا على فتوى قد سمعها من شيخ آخر، وإلا ستكون هناك مضاربات في الأسئلة ومضاربات في الفتوى. ما دام الشيخ مؤتمن على فتوى أخذ بفتواه إن شاء الله رب العالمين، وأتوكل على الله رب العالمين. وهنا إن شاء الله أبدأ مع حضراتكم بمشيئة الله في شرح الباب الأول من حديث جبريل عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، قال جبريل يا محمد ما الإسلام؟ وهناك حديث آخر أيضا قد خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر أيضا، قال صلى الله عليه وسلم قال البني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا الحديث الذي هو نحن في صدده بمشيئة الله تعالى، وهو الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. والشهادة الأولى هي قال فيها رب العالمين جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والشهادة وهي الشهادة المتبوعة بمحمد رسول الله، أقف اليوم بمشيئة الله مع الجزء الأول من الشهادة، أو القسم الأول من شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الفارق بين الموحد بالله رب العالمين والكافر. فالكافر إن لم يقل هذه الكلمة ظل على كفره، وإن قالها دخل الإسلام إن شاء الله رب العالمين. وما إن أتى أي واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله على أن يبايعه على الإسلام، فكان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر، ثم يعلمه الوضوء، ثم يقول له يبايعه على الإسلام. ومبايعة الإسلام لا تصح إلا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكما قلت، حتى يكون المستمع معي آذانه لي صاغية، أن الشهادة الأولى أو القسم الأول من الشهادة هي أشهد أن لا إله إلا الله. لابد علينا أن نعرف من هو رب العالمين، من هو الله عز وجل، من هو مالك الملك، من هو مالك الملوك، من هو الذي وهب الحياة، من هو الذي وهب الموت، من هو الذي وهب الحياة، ومن هو صاحب الحياة والممات، من هو الذي أعطى الأرزاق، ومن هو الذي وهب الناس الولد الذكر والأنثى، ومن هو الذي وهب الهواء والماء، ومن هو الذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وشق البحار وجعل الوديان، ومن هو الذي أنزل ماء مالحا وأنزل ماء عذبا سبحان الملك رب العالمين. لابد أن يتعرف الأول قبل أن يعلم الشهادة الثانية والقسم الثاني من الإسلام محمد رسول الله، لابد أن نعرف من هو الله. قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله مع الله هو الملك، هو الحي القيوم، هو باسط السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لابد أن تتعلم وتعرف وتصدق بأن هذا الكون إله يحكمه، إله عليم خبير حكيم سميع بصير. كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، بها يدخل العبد الجنة وبدونها يدخل عذاب النار يوم القيامة، بها يدخل في معية الإسلام وبدونها لن يذوق حلاوة الإيمان ولا الإسلام ولا الإحسان أبدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن درجات الإسلام، فهو سؤال جبريل له صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد. ولابد علينا جميعنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لابد أن تعرف الملك، لابد أن تتطلع على حسناته وفضله عليك. هو رب العالمين، رب الأرباب. قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأتوقف بمشيئة الله إن شاء الله رب العالمين، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وإلى اللقاء القادم بمشيئة الله، استكمالا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والسلام عليكم ورحمته وبركاته.